إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم ويصلح لكم أعمالكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. سأتكلم إن شاء الله في فرع من الفروع التي غاب حكمها عن كثير من الناس وانتشر بينهم ما ليس صوابا. هذا الفرع هو لبس الأسود بالنسبة للنساء، رب قائل يقول هذه مسألة لا نراها مهمة، ولكنها في الحقيقة عندي لها أهمية، لأن هذا الأمر انتشر بين كثير من الأخوات وبين كثير من الإخوة، حتى اعتقد بعض النساء أن لبس الأسود بالنسبة للمرأة واجب، والبعض يعتقد أن لبسه سنة. وبلغنا أن بعض الأخوات قالت للأخرى ربنا يهديك وتلبس السواد، فهذا يعني أنها تراها مقصرة، فتراها قد ارتكبت إثما بعدم لبسها للأسود. وكثير من الإخوة يجبرون زوجاتهم على لبس السواد، ويرون أن هذا هو الأفضل، ولعل بعضهم يرى أن هذا واجب، ولعل حجتهم في هذه المسألة هي أنهم رأوا كثيرا من الشيوخ أو كثيرا ممن ينتسبون إلى العلم أو كثيرا ممن يؤخذ عنهم العلم يلبسون أزواجهم السواد، فشاع بين الناس أن لبس السواد يعتبر إما واجبا أو مستحبا، فلعل بعض الإخوة يطلق امرأته من أجل عصيانها لأمره في لبس السواد، ولعل امرأة تقاطع أختها من أجل عدم ارتدائها للسواد، فنرى أن هذا الأمر صارت له أهميته، فأردت أن أبين ما هو الحق إن شاء الله في هذه المسألة حتى يكون كل على بينة من أمره، وحتى لا يشيع بين الناس ما لعله يكون قد شاع. قبل أن أتكلم عن الحكم أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أمرا فأمره للناس جميعا، أي للنساء والرجال على حد سواء، وإذا نهى عن شيء فإن نهيه يكون للناس جميعا، وإذا استحب شيئا فإن هذا يكون مستحبا للناس جميعا، أي إذا كان أمره للاستحباب فيكون مستحبا للناس جميعا نسائهم ورجالهم، وإذا كان الأمر أمر إيجاب كان هذا واجبا على الناس جميعا. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا أمر بأخذ ما أمر النبي به عليه الصلاة والسلام والانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الأمر للناس جميعا أي للرجال والنساء، والنهي للناس جميعا أي للرجال والنساء. وقال الله تعالى: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكل هذه الآيات فيها ما يدل على أنها عامة للناس جميعا من ناحية طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ناحية عدم مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في الباب أدلة كثيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهذا شامل للنساء والرجال على حد سواء. وقال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من اسم من أسماء الشرط الجازمة، وهذا من صيغ العموم، أي أي إنسان يطيع الرسول فقد أطاع الله. هذا في الحقيقة إنما هو تقديم أو تمهيد لما سأذكره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنه أطيب وأطهر، وكفنوا فيه موتاكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أحمد والترمذي وغيرهما من حديث سمرة بن جندب، وروى أحمد وأبو داود والشافعي وغيرهم من حديث ابن عباس، البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وردت بعض أحاديث بهذا المعنى، وحديث ابن عباس حسن أو صحيح، وحديث سمرة حسن أو صحيح. هذا أمر وهو عام للأمة كلها، رجالها ونسائها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقلنا هذا أمر للناس جميعا بما فيهم الرجال والنساء، وما علمنا أحدا من أئمة المسلمين بل ولا من غيرهم يقول إن هذا الأمر للرجال دون النساء: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وهذا أمر للرجال والنساء، وما علمنا أحدا من أمة المسلمين أو من غيرهم يقول إن هذا الأمر للرجال دون النساء. كذلك قال: إن أهل الكتاب أو إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وقال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. وهذا أمر للرجال والنساء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنه خير من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، فلماذا نقول إن هذا الأمر للرجال دون النساء؟ هل هذا كلام يقوله عاقل؟ إذا كان قد قال في أحاديث أخرى كثيرة: افعلوا كذا افعلوا كذا افعلوا كذا، أو لا تفعلوا كذا أو كذا، وقلنا هذا الأمر للرجال والنساء وهذا النهي للرجال والنساء، فلماذا نقول إن قوله البسوا من ثيابكم البياض للرجال دون النساء؟ ما علمنا أحدا قال إن هذا الأمر للرجال دون النساء، أو يستحب لبس الأبيض للرجال دون النساء. ما علمنا لا في السابق ولا في اللاحق، ما علمنا عن أحد من المسلمين أن لبس الأبيض ليس مستحبا للنساء. ذكر النووي في المجموع في آخر صلاة الخوف أنه يجوز لبس الأبيض والأحمر والأسود والأخضر والأصفر وغير ذلك من الألوان، وحكى الإجماع على ذلك، ولم يستثني رجالا ولم يستثني نساء، إلا أن حكاية الإجماع على جواز لبس الأحمر بلا كراهة هذه نخالف فيها، لأنه وقع الخلاف في جواز لبس الأحمر، وسنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله بعد ذلك. ذكر أنه يجوز لبس الأحمر والأصفر والأبيض وغير ذلك من الألوان، وقال: ولا كراهة في شيء من ذلك. هذا قريب من نص كلام. وذكر أن الأبيض أن الأفضل هو لبس البياض، ولم يحكي في تلك المسألة خلافا، ولم يستثني النساء ولم يستثني الرجال، فدل هذا على أن لبس الأبيض هو الأفضل للرجال والنساء. وما علمنا أن أحدا قال يستحب لبس الأبيض للرجال دون النساء. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن أبي ذر قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت عليه ثيابا بيض أو عليه ثوبا أبيض. وفي الحديث الذي رواه البخاري أيضا من حديث سعد: رأيت يوم أحد على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى شماله رجلين عليهما ثياب بيض لم أرهما من قبل ولا من بعد. قريب من نص الحديث. وذكر في بعض طرق الحديث أنهما جبريل وميكائيل. وبالحديث الذي رواه أبو داود وغيره من حديث دحية الكلبي أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطي فأعطاني منها قبطية وقال: اصضعها صدعين أي نصفين. فاتخذ من نصف من النصف قميصا واتخذ من النصف الآخر ثوبا لامرأتك. معنى الحديث: فلما أدبر قال: واجعل تحته ثوبا لا يصفها، أي لا يصف هذا الثوب، أي لا يصفها، أي لا يظهر بشرتها، فلعل هذه القبطية كانت رقيقة. من أجل هذا قال: وأمر امرأتك أن تجعل تحتها ثوبا لا يصفها. ذكر ابن الأثير أن القباطي جمع قبطية بضم الخف، وهي ثياب بيض تأتي من مصر. وفي هذا الحديث دلالة صريحة على أن المرأة ستلبس الأبيض، لأنه قال: اصضعها صدعين وأعطي صدعا لامرأتك، ثم أمره أن تجعل تحت القبطية ثوبا لا يصفها. وهذا الحديث في إسناده ضعف. وروى الطبراني فيما أذكر من حديث أسامة بن زيد قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعلت بالقبطية، أو ما فعلت القبطية؟ قال: يا رسول الله، كسوتها امرأتي. قال: فأمرها أن تجعل تحتها غلالة، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها، أي لا اجعلها أن تجعل تحتها ثوبا حتى لا تحدد حجم عظامها. وهذا الحديث في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، هم خلفوا فيه، ولكنه حسن الحديث في الشواهد، أي إذا روى حديثا يشهد لغيره فإن حديثه يكون قابلا للاستشهاد. وبعضهم حسن حديثا. والقباطي كما ذكرنا ثياب تأتي من مصر لونها أبيض، فكأنه أمر المرأة أو أباح للمرأة أن تلبس الأبيض، ولم يأمره أن يأمرها أن تلبسه في البيت دون الشارع، أو أن تلبسه في الداخل دون الخارج. والذي يدل على ذلك أنه أجاز الخروج بالأبيض لها في الخارج أنه قال: وأمرها أن تجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها، لأن الأمر في البيت يكون أهون بكثير من الأمر في الشارع. فإذا كان قد أمره بأن تجعل تحتها غلالة، ولا سيما وأنه قال في الحديث: كساني قبطية كثيفة، ومع ذلك أمره بأن تجعل تحتها غلالة أي ثوبا، فإنه يخاف أن تصفح عظامها. فهذا يدل على أنه أباح لها لبس الأبيض خارج المنزل. هذا بالإضافة إلى ما ذكرناه من الأدلة الدالة على جواز، على استحباب أن تلبس المرأة الأبيض، سواء كان هذا في الداخل أو في الخارج، سواء كانت في الخلوة أو بين المحارم أو بين الأجانب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: البسوا من ثيابكم البياض، قلنا هذا الأمر للجميع، وما دام لم يقيد هذا اللبس في الداخل أو الخارج، أي ما دام لم يذكر ما يدل على أن أمره هذا، إنما إذا كانت المرأة في داخل البيت، وما دام لم يذكر أن أمره هذا إنما هو إذا كانت خارج البيت، فهذا يدل على أنها يشرع لها أن تلبس الأبيض داخل البيت وخارج البيت. وهذا الأمر في الحقيقة للاستحباب وليس للوجوب. ما علمنا أحدا من أمة المسلمين قال إنه، أي هذا الأمر للوجوب. والدليل على أنه للاستحباب مذكور في الحديث نفسه، لأنه قال: فإنها أطيب وأطهر. وهذه قرينة دالة على أن هذا الأمر ليس للوجوب. فالقرينة الدالة على أن هذا الأمر ليس للوجوب مذكور في الحديث نفسه، بالإضافة إلى أنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لبس غير الأبيض، فلو كان لبس الأبيض واجبا لما تركه ولبس غيره، كما سنذكر بعد ذلك. يتشدق بعض الناس بأنه ورد ما يدل على أن لبس الأسود أفضل بالنسبة للمرأة، حجتهم ما رواه أبو داود من حديث أم سلمة لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسين، فذكروا أنه ما دام الغراب أسود فهذا يدل على أن هؤلاء النسوة خرجن لابسات للأسود، وهذا يدل على أن لبس الأسود للمرأة أفضل من لبس الأبيض. الحديث اسنده حسن صحيح، وأراده الألباني في صحيح أبي داود. وذكر ابن كثير في تفسيره أن ابن أبي حاتم روى هذا الحديث من طريق عبد الرزاق عن معمر عن خثيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلم، ولفظ عبد الرزاق: لما نزل قول الله، أو لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن، خرج نساء الأنصار وكأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، عليهن أكسية سود يلبسنها. فلفظ عبد الرزاق أصرح في الدلالة على أنهن كن يلبسن الأسود. وهذا في الحقيقة لا يدل على مطلوبهم. لماذا؟ لأن أم سلمة ذكرت أن هذا فعل نساء الأنصار، ولم تذكر عن المهاجرين شيئا. خرج نساء الأنصار ولم تقل خرج نساء الأنصار والمهاجرين، فهذا فعل بعض النسوة دون فعل البعض الآخر، لأنها سكتت عن الأخريات. هذه نقطة. وهذه حكاية فعل، يعني خرجنا يلبسنا الأسود ولم يأمرنا بذلك، ولم يذكر فيه أنهن كن يستحببن ذلك، فهي حكاية فعل لبعض النساء. وهذه في الحقيقة لا تدل على أن كل نساء الأنصار خرجن بالأسود. لماذا؟ لأنها إذا قالت خرج نساء الأنصار فيبعد كل البعد أنها تكون قد أحاطت علما بكل امرأة من نساء الأنصار هل لبست الأسود أو خرجت بالأسود أن تخرج. فقولها خرج نساء الأنصار يدل على أن بعض نساء الأنصار خرجن بالأسود وليس كل نساء الأنصار، فتكون حكاية لفعل بعض النسوة دون بقية النساء من المهاجرات والأنصاريات. هذه ثانية. الثالث أن الاستحباب حكم لا يستدل عليه إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو بفعله صلى الله عليه وسلم، أو بحثه على هذا الفعل، أو بإظهار فضل هذا الفعل، أو بالأمر به، ويكون الأمر للاستحباب. إذا قالت خرج نساء الأنصار وكأن على رؤوسهن الطير من الأكسين، أو وكأن على رؤوسهن كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسين، أو كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن كسوة سود يلبسنها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على ذلك وقال مثلا نعم نساء الأنصار، أو قال نعم ما فعل نساء الأنصار، أو قال هكذا فافعلوا كما فعلت نساء الأنصار، أو قال إن من خير ثيابكم السواد فالبسوها نساءكم، فهذه كلها ألفاظ تدل على استحباب لبس الأسود للنساء. ولكن لم يذكر في الحديث أصلا أن النبي عليه الصلاة والسلام استحب ذلك أو حث على ذلك أو فضل ذلك. غاية الأمر أنه إذا كان قد اطلع على ذلك فيكون قد أقره، لأنه لم ينكره عليه الصلاة والسلام. فالحديث يدل على جواز لبس الأسود للمرأة وليس لاستحبابه، لأنه إذا كان قد اطلع أي عليه الصلاة والسلام فيكون غير منكر لهذا، وعدم إنكاره يدل على الجواز لا على الاستحباب. وهذا معلوم في الأصول ومذكور في كثير من كتب الفقه. يعني إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يفعل شيئا ثم سكت عليه فهذا يدل على أنه لم ينكر، وما دام لم ينكر فدل على جوازه أي على عدم تحريمه. أما أن يقال عدم إنكاره على فعل شيء يدل على استحبابه فهذا بعيد، ما علمنا أحدا قال ذلك. فعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على نساء الأنصار بخروجهن لابسات الأسود يدل على ماذا؟ يدل على جواز لبس الأسود للمرأة ولا يدل على استحبابه. قال الشوكاني في نار الأوطار لما شرح حديثا سأذكره بعد ذلك فيه ما يدل على أن المرأة لبست الأسود، قال: وهذا يدل على أنه يجوز للمرأة أن تلبس الأسود، وهذا ما علمنا في خلاف معنى كلامه. لم يقل وهذا يدل على استحباب لبس الأسود للمرأة، ولكن قال: وهذا يدل على جواز لبس الأسود للنساء، وما علمنا في هذا خلافا أو العلم في خلاف. فالجواز يختلف عن الاستحباب، المباح حكم الإباحة يختلف عن حكم الاستحباب. فكون النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا لم ينكر عليهن لبس الأسود، هذا يدل على جوازه لهن لا إيه؟ لا استحبابه، أي يباح لهن لبس الأسود. فإذا فعلن ولبسن فلا ثواب لهن في لبسه، وإذا تركن فلا عقاب عليهن في تركه. هذا حكم المباح، المباح ما لا يحمد على فعله ولا يعاقب أو يعاتب على تركه. المستحب ما يحمد على فعله ولا يعاقب على تركه. فهناك فرق شاسع بينهما. إذا فعلت المرأة أي لبس ولبست الأسود ولبست الأبيض كان فعلها مستحبا، أي يستتاب على فعله، أي تثاب على لبس الأبيض. وأما إذا لبست الأسود فلن تثاب على لبسه ولن تعاقب ولن تعاتب على تركه. إذا لبست الأبيض أثيبت على لبسه ولم تعاقب على تركه. فهناك فرق بينهما. فلا حجة فيما ذكروه، وهذا ما علمنا أحدا يحتج من أهل الحل والعقد بهذا الحديث على استحباب لبس الأسود للنساء، لأنه كما ذكرنا حكاية فعل، حكاية فعل لمن ليس فعلهن حجة وهن نساء الأنصار، حكاية فعل للبعض وليس للكل، فليس في المسألة إجماع من نساء الأنصار. بل ولو كان في المسألة إجماع من نساء الأنصار فليس في المسألة إجماع من رجال نساء الأنصار ومن نساء الأنصار ومن رجال المهاجرات ومن نساء المهاجرات، فكيف يقال هذا الحديث حجة؟ يدل على استحباب لبس الأسود للنساء. هذا لا يقوله عالم فضلا عن أن يكون من أهل الاجتهاد، أو هذا لا يقوله مجتهد فضلا عن أن يكون عنده شيء من العلم. ولو كانت الأحكام تستنبط من الأدلة بهذه الطريقة لشاع الفساد والإفساد في الأرض، لأن هؤلاء الناس ما داموا يستنبطون الأحكام بهذه الكيفية فإن الحلال عندهم سيكون حراما، والواجب عندهم سيكون حراما، والمستحب يعني يكون مكروها، إذا كانت هذه طريقتهم في استنباط الحكم من الدليل. تشدقوا أيضا بما رواه مسلم من حديث عائشة، والحديث في قصة، ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عندها في ليلتها، ثم انتعل رويدا وأجاف الباب أي أغلقه رويدا، معنى الحديث، فخرجت على إثره فلبست خمارها ولبست درعها وتقنعت إزارها وخرجت خلفه، فرأته ذهب إلى البقيع أي لزيارة أهل البقيع. وفي الحديث أنه قال لها: أنت السواد الذي كان أمامي، أو أنت السواد الذي رأيته أمامي. فقالوا إن عائشة كانت تلبس السواد، ولهذا قال لها: أنت السواد الذي رأيته أمامي. معنى الحديث. وهذا في الحقيقة أيضا لا حجة لهم فيه. لماذا؟ لأنه كان هذا الأمر بالليل، وكان في ليلتها، أي دل على أنه وقع بالليل، والمعلوم أنه في حالة الظلام تكون الألوان غير واضحة من ناحية ماهيتها، فالأبيض يظهر كأنه أسود، والأحمر يظهر كأنه أسود، فليس هذا فيه دلالة صريحة على أنها كانت تلبس الإيه؟ الأسود. هذه نقطة. الثانية أن قوله أنت السواد، أي أنت الشخص، سواد الشخص، السواد يقصد به الشخص، رأيت سواده أي رأيت شخصه، أي أنت الشخص الذي رأيته أمامي. فهذا أيضا يدل على أن هذه اللفظة لا تدل صراحة على أنها كانت تلبس الأسود. هذه نقطة. بافتراض أن عائشة كانت تلبس الأسود ورآها النبي عليه الصلاة والسلام وعلم أنها لبست الأسود، فهل هذا يدل على استحباب لبس الأسود للمرأة؟ لا يدل. لماذا؟ لأنه أولا ما دام لم ينكر عليها لبسه فتدل على إيه؟ جوازه. وما دام لم يحبذ هذا، وما دام لم يمدح ما فعلته، أو ما دام لم يحثها على ما فعلت، أو لم يذكر فضل ما فعلت، هذا يدل على عدم استحبابه. يعني الحديث هذه اللفظة في الحديث لا تدل لا من قريب ولا من بعيد على استحباب لبس الأسود، لأنها حكاية فعل عائشة ولم تأمر ولم تذكر هي أن هذا أفضل، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليها ولم يحثها عليه، أو لم يحث بقية المسلمات على لبس الأسود كما قال في الحديث الذي ذكرناه: البسوا من ثوبكم البياض. فهذا أمر للرجال والنساء، فهو دال صراحة على استحباب لبس الأبيض للنساء وللرجال. كذلك لعلهم يحتجون بحديث آخر وما راه البخاري وأبو داود من حديث عائشة أنها قالت: يرحم الله المهاجرات الأول، أو نعم الناس، أو نعم النساء، نساء المهاجرات الأول، لما نزل قول الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، شققن مروطهن فاختمرن بها، شققن مروطهن فاختمرن بها، أي جعلنا المروط أخمرة لهم أو خمرا لهن، جمع خمار خمر وأخمرة، ككتاب كتب، خمار غطاء الرأس جمعه خمر وأخمرة، شققن مروطهن فاختمرن بها. المروط جمع مرط، والمرط كساء من صوف أو كتان أو غيرهما، ويجوز أن يكون أسود ويجوز أن يكون أبيض ويجوز أن يكون أحمر إلى غير ذلك من الألوان. فقولها شققنا مروطهن فاختبرن بها يدل على أنهن كنا يلبسن الأسود، لأن اللون لم يذكر في صفة هذه المروط، فالحجة فيه على استحباب أن تلبس المرأة الأسود. كذلك نرى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة كن نساء المؤمنات يخرجن متلفعات بمروطهن يشهدن الصلاة أي صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينقلبن لا يعرفن من الغلس، يعني الجو يكون ظلاما، الدنيا تكون ظلاما، ظلاما ليس ظلاما حالكا ولكنه لا يرى الناس بعضهم بعضا، أي لا يمكن أن يميز الناس بعضهم عن بعض. كن نساء المؤمنات يخرجن متلفعات بمروطهن، هذا يدل على أنهن كن يلبسن المروط يتلفعن بالمروط ولم يذكر لون هذه المروط. وكما ذكرنا المرط كساء من صوف أو كتان أو غيرهما، ولا يشترط فيه أن يكون أسود اللون. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رواه البخاري وغيره، خرج ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، هذا يدل على أن النبي لبس الأسود عليه الصلاة والسلام، وعليه مرط مرحل من شعر أسود. مرحل أي عليه صور الرحال، الرحال أي منازل أو فسرت بغير ذلك. فلو كان المرط هذا أسود بحتا أي ليس فيه لون آخر غير السواد لما ظهرت صور الرحال. فلما قالت عليه مرط مرحل على صور الرحال علم أنه كان فيه أسود وغير أسود. فإذا كانت النساء يلبسن المروط وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لبس المرط أيضا، وإذا كان المرط الذي لبسه النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه الأسود وغيره، فهذا يدل على أن المروط لا يشترط فيها أن تكون سوداء اللون. فإذا كان النساء أي نساء المهاجرين خرجنا بعد أن شققن مروطهن فاختبرن بها، فهذا يدل على أنهن كن يلبسن الأسود وغير الأسود. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو رمسة أو رمسة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران، والحديث حسن أو صحيح رواه أبو داود وغيره، عليه بردان أخضران. وحيث إن النبي عليه الصلاة والسلام أسوة أي قدوة للأمة كلها، وحيث إن فعله يعتبر مستحبا يستحب لكل الناس رجالهم ونسائهم، فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الأخضر، فيجوز للنساء أن يلبسن الأخضر ويجوز للرجال أن يلبسن الأخضر، بل هذا يكون مستحبا لأن الأخضر لباس أهل الجنة. ولهذا قال الشوكاني معنى الحديث معنى الكلام وفي الحديث دلالة على استحباب لبس الأخضر لأنه لباس أهل الجنة. وذكر ابن حجر أي الحافظ في الفتح علم البطال أنه قال، هذا غريب ظني من ناحية أنه ذكر عن ابن بطال، أنه قال وكفى به شرفا، أي بالأخضر، لأنه ثياب أهل الجنة، فلبس الأخضر يعتبر مستحبا وعلى الأقل، وهذا بلا خلاف نعلمه يعتبر جائزا للرجال وللنساء، سواء كان في داخل البيت أو في خارج البيت. وفي الحديث عن عائشة في مروى البخاري عنها عن عكرمة قال جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معنى الحديث، وكان قد طلقها وتزوجها عبد الرحمن بن الزبير. قالت عائشة وعليها خمار أخضر، وهذا في البخاري، والظاهر أنها خرجت بالأخضر لأنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما فعله عبد الرحمن بن الزبير، أو تشكو إليه عبد الرحمن بن الزبير. قالت عائشة فوالله أو فالذي نفس بيده لجلدها أشد خضرة من ثوبها، يعني كانت تلبس الأخضر وكان جلدها أيضا أخضر، فهناك احتمال أن يكون قد ضربها حتى جعل جلدها أخضر، أو أنها كانت من نحافتها كان جلدها أخضر. في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من حديث عبد الله بن عمرو وراه أبو داود وغيره، أقبلنا، قال عبد الله بن عمرو أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنية أذاخر وعلي ريطة مضرجة بالعصفر، فلما رآها قال ما هذه الريطة عليك؟ معنى الحديث، قال فرأيت في وجهه الغضب، أو فرأيت الكراهية في وجهه، فأتيت أهلي وهم يسجرون التنور، يعني مولعين الفرن، فقذفتها فيه، يعني أحرقتها. فلما لقينا النبي، أو لما قابل النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما فعلت الريطة؟ قال يا رسول الله تيممت التنور فقذفتها، أو وجدت أهلي يسجرون التنور فقذفتها فيه. قال فهل كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بذلك للنساء. والحديث حسن وصحيح. الريطة ملاءة، يعني ملاي ثوب يفرش أو ثوب واسع إلى غير ذلك، ثوب كبير يعني، مدرجة أي ملطخة بالعصفر، العصفر نبت له زهر يستخرج منه صبغ أحمر أو أحمر مع الأصفر، وغالبا ما يكون أحمر. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن عمرو المعصفر أنكره عليه، ثم لما علم أنه أحرق الريطة قال هل كسوتها بعض أهلك، يعني بعض نسائك، بعض نسائك من قريباتك، يعني الأم أو الأخت أو العم أو الخال أو الزوجة إلى غير ذلك، فهل كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بذلك للنساء، أي يجوز لهن أن يلبسن المعصفر. ولبس المعصفر حقيقة فيه كلام كثير وفيه اختلاف بين العلماء، فالحديث فيه دلالة على أنه يجوز للمرأة أن تلبس المعصفر، يعني المصبوغ بالعصفر، يعني الذي يعتبر ذا لون أحمر أو أصفر، ولم يقيد بكونه لا بأس لهن فيه أنه في حالة وجودهن في البيت أو خارج البيت، لأنه لم يقل وإياك أن تلبسهن الأصفر خارج البيت، أو احذر أن يلبسن المعصفر خارج البيت، ولكنه قال: فهلا كسوتها بعض أهلك، فإنه لا بأس بذلك للنساء، ولم يقيد بهذا اللبس البيت أو خارج البيت، فكانه دال على عمومه، أي دال على جواز أن تلبس المرأة المعصفر أي المصبوغ بالعصفر، إما الأحمر وإما الأصفر. في الحديث الذي رواه مالك في الموطأ عن أنس أو عن رجل رأى أنس قال: رأيت أنس بن مالك وعليه برنس أصفر، والحديث حسن وصحيح. وفي الحديث أيضا الذي رواه عبد الرزاق من طريق سالم أن ابن عمر كان يعصفر لبعض نسائه، يعني كان يصبغ بالعصفر لبعض نسائه، أي كان يفعل ذلك لهن، فهذا يدل على أنه كان يرى جواز أن تلبس المرأة من نسائه المعصفر. وابن عمر معروف في تشدده ومعروف في درجة تمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك روى عبد الرزاق في مصنفه بسند حسن أو صحيح أو لعله فيه كلام من طريق أيوب عن عائشة بنت سعد قالت: رأيت ستا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن يلبسن المعصفر، يعني المصبوغ بالعصفر الأحمر أو الأصفر. وفي الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن أنه صحيح أو لعله في كلام والله ظن أنه حسن أو صحيح، قال ابن أبي مليكة: رأيت أم سلمة وعليها درع وملحفة مصبوغتين بالعصفر وهي محرمة. درع أي قميص وملحفة شبيه بالملاءه، مصبوغتين بالعصفر ومحرمة. وفي الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق فاطمة بنت المنذر، وغالبا هي امرأة هشام بن عروة، قالت: رأيت أسماء وهي تلبس المعصفر، يعني المصبوغة بالعصفر، أسماء بنت أبي بكر. وهناك ما يدل على ما هو أولى من ذلك بالأخذ، رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، رواه ابن أبي شيبة من طريق تميم بن الخزاعي قال: رأيت أو قالت امرأة عجوز: رأيت عمر إذا رأى على رجل ثوبا معصفرا ضربه وقال: ذروا هذه البراقات للنساء، يعني اجعلوا اتركوا لبس المعصفر للنساء، اتركوا المعصفر للنساء، ذروا هذه البراقات يعني التي تبرق للنساء. والحديث في اسناده ضعف من اجل المرأة العجوز لانها مجهوله. رواه عبد الرزاق بهذا المعنى من طريق قتادة أن عمر كان إذا رأى على رجل ثوبا معصفر ثوبا معصفرا قال ذروا هذه البراقات للنساء. فكان عمر كان يرى أن المعصفر يلبسه من النساء دون الرجال، ولم يقيد هذا اللبس بكونه خارج البيت أو داخل البيت، وعمر معروف بتشدده وبخوف على الأمة إلى غير ذلك. وهذا الحديث أيضا عزاه ابن حجر في الفتح للطبري ولم يتعقبه بشيء، فيغلو على ظن أنه حسن عنده، أنه كان عمر إذا رأى رجلا عليه ثوب معصفر جذبه وقال ذروا هذه للنساء أو ذروا هذه البراقات للنساء. البراقات هذا لفظ مذكور فيما رواه ابن أبي شيبة وفيما رواه ابن الرزاق، وليس مذكورا فيما رواه الطبري فيما حكاه عنه ابن حجر. ذروا هذه للنساء أي ذروا المعصفر يعني المصبوب العصفر يعني الأحمر أو الأصفر للنساء. في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه البراء فيما رواه عنه البراء هذا من هذا رواه البخاري ومسلم وغيرهما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من حديث أبي جحيفة رواه البخاري وغيرهم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء ثم قال فركزت العنزة بين يديه يعني العصر فصلى إليها الظهر ركعتين وتمر من بين يديه المروة الحمار لا يمنع. أظن هذا اللفظ موجودا فيه، في حلة حمراء. والحلة لا يطلق عليها هذا إلا إذا كانت مكونة من ثوبين، وما كان ثوبا واحدا لا يسمى حلة. ففي الحديثين دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الأحمر، وما دام هو قدوة للأمة فيجوز أن تلبس المرأة الأحمر ويجوز أن يلبس الرجل الأحمر، لولا أنه ورد في الباب أي في لبس الأحمر أحاديث كثيرة بينها اختلاف يعني تحتاج إلى جمع بينها، ومن أجل هذا وقع الخلاف بين العلماء في جواز لبس الأحمر. وذكر ابن حجر في الفتح أنه تخلص له من أقوال العلماء سبعة مذاهب، فذكر عن البعض أنه أجاز لبس الأحمر مطلقا أي سواء كان كثيرا أو قليلا وسواء كان أحمر خالصا أو ليس خالص وسواء كان للرجال أو للنساء وسواء كان في البيت أو خارج البيت، هذا معنى قوله مطلقا. وحكى عن البعض أنه كرهه مطلقا، وحكى عن البعض أنه إذا كان الأحمر في الثوب خالصا أي إذا كان الثوب كله أحمر ليس معه لون آخر فهذا كرهه البعض، وأما إذا كان معه لون آخر فهذا أجازه البعض أي ذهب البعض إلى أنه إذا كان الثوب أحمر خالصا فهذا يمنع، وإذا كان معه غيره فهذا يجوز. وذكر عن البعض أنه إذا كان أحمر شديد الحمرة فهذا يمنع، وإذا كان أحمر خفيفا فهذا يجوز. ولهذا ذكرت في أول المجلس أن النووي لما حكى الإجماع على جواز لبس الأحمر قلت ونحن نخالفه فيه، أو قلت إن هذا الأمر فيه خلاف. فسواء كان هذا أو هذا أو هذا، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أجاز للمرأة أن تلبس المعصر، وورد ما يدل على ذلك ما ذكرنا، والمعصر نبت يصبغ به ويكون أحمر غالبا، وأحيانا يكون أصفر أو يكون أحمر ويكون أصفر، فهذا يدل على جواز أن تلبس المرأة المعصفر، ومن باب أول أن تلبس المرأة الأحمر، لأن بعض العلماء منع الرجل من أن يلبس الأحمر الذي هو ناتج من العصفر، وأباح له أن يلبس الأحمر الذي هو صبغ من شيء آخر وليس العصفر. في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيما رواه عنه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والطبري، أظن رواه الطبري أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يحب الحمرة، أو إن الحمرة من زينة الشيطان، وإن الشيطان يحب الحمرة. ورد في بعض الألفاظ فإياكم والحمرة وكل ثوب ذي شهرة، ولكن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، لأنه رواه ابن أبي شيبة عن الحسن مرسلا، والمرسل ضعيف ومرسل الحسن ضعيفة، وروى كذلك عبد الرزاق عن الحسن من طريق، ورواه معضلا من طريق يحيى بن أبي كثير وهذا ضعيف، وكذلك رواه الطبري أو ذكر الحافظ ابن حجر أنه وصله وهو يقول في شعب الإيمان من طريق أبي بكر الهذلي وهو متروك أو هو ضعيف. فمال ابن حجر إن هذا الحديث ضعيف فلا تقوم به حجة، وأنكر على الجوزقاني إيراده في الأحاديث الباطلة، وصوب ابن الجوزي في كونه لم يرده في الموضوعات، يعني يريد أن يبين أنه حديث ضعيف وليس موضوعا. لا أريد أن أطيل في ذكر الأحاديث الواردة في شأن الأحمر، بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف، وما صح أو ما حسن فيه دلالة على جواز لبس الأحمر، وأكثر الأحاديث الواردة في كراهية لبس الأحمر ضعيفة. من ناحية لبس الأسود، روى البخاري وغيره من حديث أم خالد أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخميصة سوداء صغيرة فقال من ترون أن نكسو هذه، فأسكت القوم، فقال ايتوني بأم خالد، وكانت بنت وكانت صغيرة، كانت جويرية صغيرة، ايتوني بأم خالد فألبسنيها بيديه. وجعل يشير بيده إليها أو إلي ويقول: يا أم خالد أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، ويشير أو جعل يشير إلى الخميصة أو إلى علمها ويقول: هذا سنة، هذا سنة، يعني هذا حسن، هذا حسن، هذا بسنة الحبسة. ورد في بعض الألفاظ سنة، في بعض الألفاظ سنة، يعني حسن بلغة الحبشة. في بعض طرق الحديث قالت: وكان فيها علم أخضر أو أصفر. ومع هذا أي أجاز النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الجوارية أن تلبسها. وقالت أيضا في بعض ألفاظ الحديث عند البخاري: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أتي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جويرية، أو حملت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثوب أصفر. فإن قلنا هذا إنما أجاوزه النبي لأنها كانت صغيرة، فهذا لا يدل صراحة على جواز أن تلبسه الكبيرة. قلنا إن هذا احتمال، ولكن حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين أن لبس الأصفر مكروه للنساء أو غير جائز لهن، وترك الأمر على إطلاقه دون أن يتعقب هذا الأمر، وهي أنها تلبس الأصفر ولبس الأصفر لم يتقبل شيء، فهذا يدل على جواز أن تلبس المرأة الأصفر سواء كانت كبيرة أو صغيرة. يكفي للدلالة، أو يكفي لأن يسكت القوم الذين يتشدقون بأن لبس الأسود هو الأفضل للمرأة، أن النووي حكى الإجماع كما ذكرنا على جواز لبس الأسود والأحمر والأصفر والأبيض، وبين أن الأبيض هو الأفضل. وما علمنا أحدا من أئمة المسلمين كاره للمرأة أن تلبس الأبيض في الخارج أو في الداخل، أو كاره لها أن تلبس غير الأبيض إلا أن كان من حيث المعصفر والأحمر على خلاف منهم، أو استحب لها أن تلبس الأسود إن كانت خارج البيت. هم أهل الحل والعقد، هم أهل الاجتهاد الذين يستحقون أن يطلق عليهم أنهم قادرون على استنباط الأحكام من أدلتها. فإذا كان هذا هو قولهم وما علمنا فيه خلافا، فكيف يأتي في آخر الزمان، أي في هذا العصر، من يتشدق ويقول إن قوله البسوا من ثيابكم البياض إنما هو خاص بالرجال دون النساء، وأما المرأة فإنها يستحب لها أن تلبس الأسود دون غيره من الثياب إذا خرجت. هذا كما ذكرنا ما علمناه قولا لمعتمد من السابقين أو من المتأخرين، ولكنه إنما هو قول حادث لبعض المعاصرين، وقولهم ليس بحجة ولا يعتبر به ولا يستمع إليه ولا يعتمد عليه ولا ينظر إليه، لأنهم ليسوا من أهل الحل والعقد، ولو ترك المجال لهم لاستنباط الأحكام من أدلتها على هذه الطريقة لوقع الخطأ في الاستنباط في كثير من الأحكام، ولعمت الفوضى وانتشر الفساد لما ذكرنا. لأنه إذا كان حديث أم سلم الذي ذكرناه من ناحية خروج إنسان أنصار بلبس الأسود يحتج به على استحباب لبس الأسود، واترك به لبس الأبيض للنساء في الخارج، فهذا إن كان كذلك فإنما يدل على أنهم ليسوا أهلا لاستنباط الأحكام من أدلتها، لأن الحديث فيه ما ذكرنا، وليس هناك إمام واحد ممن يشار إليهم بالبنان أو ممن يطلق عليهم أنهم قادرون على استنباط الأحكام من أدلتها يستنبط استحباب لبس الأسود من هذا الدليل وعدم استحباب لبس الأبيض للمرأة إذا خرجت. إن هذا في الحقيقة من أعجب ما يسمع ومن أعجب ما يقال، أن تكون هناك أدلة صريحة في الدلالة على استحباب لبس الأبيض للرجال والنساء على حد سواء، وبعد ذلك يستنبط من أدلة ليست صريحة في هذا ولا تدل لا من قريب ولا من بعيد عند أهل الاجتهاد على استحباب لبس الأسود للمرأة في الخارج دون أن تلبس الأبيض إذا خرجت. أكتفي بهذا بالنسبة لهذا المبحث، وإن كان أيضا لا زال فيه كلام، ولكن حتى لا يطال بكم المقام أو حتى لا يطول بنا المقام نقول نكتفي بهذا، ومن كان عنده سؤال فيما ذكرناه فليأتي بسؤاله. من كان عنده سؤال فيما ذكرناه أي شبهة طرأت عليه سمع بها من بعض الناس أو تشدق بها بعض الناس فليأتي بسؤاله. قول سؤال فيما ذكرناه. عشان بس الكلام يكثر بعد أن أغادر المكان، فأريد إن كانت هناك شبهة قد انقدحت في ذهن بعضكم يكون قد سمعها من غيره فليأتي بها حتى نردها حتى يخرج من ذهنه ما كان قد علق، ويعلم أن ما كان قد ذكره الغير إنما هو شبهة وليست على حقيقتها أو ليست دالة على استحباب لبس الأسود للنساء خارج البيت، وأما الأبيض فلا يستحب أن يلبس. مفيش؟ إن أصبح النساء لا يلبسن الثياب البيض فهل إذا لبست المرأة اللباس الأبيض يكون لباس شهرة؟ لا يكون. إذا لبست المرأة الأبيض وخرجت في الشارع فإنها تكون في تلك الحالة قد أحيت ميتا من السنة، لأن العلماء قد انعقد إجماعهم كما ذكرنا على مشروعية لبس الأبيض أو على استحباب لبس الأبيض، وما علمنا أن بعضهم قيد هذا الاستحباب بأن يكون داخل البيت لا خارجه. إذا خرجت المرأة في هذا العصر وتلبس الأبيض فهذا يكون مستحبا لها، وبالإضافة إلى ذلك يكون لها أجر من اقتدى بها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها لا ينقص من أجره، لا ينقص ذلك من أجرهم من أجره شيئا. معنى الحديث: ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فيستحب لها أن تلبس، وإذا لبست واقتدى بها غيرها كان لها أجر من اقتدى بها من غير أن ينقص ذلك من أجرها شيئا. هذا إذا كانت قد سنت سنة حسنة، فما بالنا إذا كانت قد فعلت سنة أصلا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها مستنبطة من أمره صلى الله عليه وسلم ومن فعله صلى الله عليه وسلم. فكيف يقال هذا الثياب، هذا الثوب يعتبر ثوب شهرة أو لباس شهرة؟ لباس الشهرة اللباس الذي يكون مشهورا بحسنه بين الناس، أو يكون مشهورا بقبحه بين الناس. من لبس لباس أو من لبس ثوب شهرة في الدنيا، معنى الحديث: ألبسه الله لباس أو ثياب مذلة يوم القيامة. فلباس الشهرة اللباس الذي يكون مشهورا في حسنه بين الناس، أو مشهورا بقبحه أي برداءته وسوءه بين الناس. فمن لبس اللباس الذي يكون حسنا جدا فيكون لباس شهرة، إذا كان غيره لا يلبسه أو إذا كان لا يوجد بين الناس إلا نادرا. ومن لبس لباسا يعتبر رديئا جدا أو قبيحا جدا، أي يشتهر به بين الناس، يشتهر بين الناس برداءته، فهذا يكون لباس شهرة. فسواء كان مشهورا بقبحه أو بحسنه فلا يلبس، ولا يقال إن هذا الرجل الذي يلبس الثياب الرديئة أو الحقيرة ما دام قادرا على غيرها يعتبر زاهدا، ليقال ذلك. ولكن الرجل الذي لا يستطيع أن يأتي بغيرها، أي لا يقدر على غيرها ولبسها، فهذا لا شيء عليه. سؤال: اشترط العلماء في حجاب المرأة ألا يكون زينة في نفسه وألا يكون لباس شهرة، فألبس لبس المرأة للخط ده للأحمر أو للأصفر خارج البيت يعتبر ملفتا للنظر، ملفتا للأنظار. يشترط في حجاب المرأة المسلمة ألا يكون زينة في نفسه، هذا صحيح، ولكنه في حد ذاته ليس مجمعا عليه بين العلماء. قال الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية. فقوله إلا ما ظهر منها يدل على أن من الزينة ما هو ظاهر، وفسر هذا الظاهر بأنه الوجه والكفان على قول البعض، وبأنه الثياب الظاهرة على قول ابن مسعود، وهذا هو الرجح أو هذا هو الأشبه. فقول الله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ثم قال بعدها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فكأن المقصود من الآية قسمان من الزينة، زينة ظاهرة وزينة باطنة. زينة ظاهرة التي تبدو للأجانب، وزينة ظاهرة تبدو للمحارم. وإلا لو كانت الزينة في الموضعين واحدة لما ذكرها، أي على وجه التكرار، لأن القرآن منزه عن التكرار الذي لا فائدة فيه. فقوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال بعدها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فلو كان المقصود من الزينة الأولى ما لا يظهر إلا للآباء ومن أغردات أي للمحارم، لما كان لقوله ولو بدين زينتهن إلا لبعولتهن وجه. فلما قال ولو بدين زينتهن إلا ما ظهر منها، علم أن هناك زينة تظهر، وفي الموضع الآخر علم أن هناك زينة لا تظهر إلا لبعض الناس دون بعض، أي هم المحارم. فسرت الزينة الظاهرة على قول البعض بأنها الثياب، وفسرت على قول البعض بأنها ما يبدو منها دون قصد، وفسرت على قول البعض بأنها الوجه والكفان، ولسنا بصدد التفصيل في هذا المبحث الآن. هذه نقطة. الثانية أنه إذا قلنا يشترط في الحجاب الشرعي أن يكون غير زينة في نفسه، فليس هناك عاقل فضلا عن عالم يقول إن الثوب الأبيض يعتبر زينة في نفسه، بل إن هناك من الثياب السود ما فيه اللمعة وما فيه الجاذبية وما فيه الليونة وما فيه الجودة في الصنع بما يجعله زينة في نفسه. ومن الثياب البيض كما هو معلوم عند الجميع بلا استثناء ما ليس به كل هذه الأشياء. وكم منكم يلبس ثوبا أبيض، كل منكم يضر في ثوبه، هل هناك عاقل فضلا عن عالم يقول إن الثوب الذي يلبسه الإخوة زينة في نفسه؟ في البفتة ده زينة، وفي الدمور اللي هو قريب من الصفر شوية ده زينة في نفسه. ليس هناك من العقلاء من يقول إن المرأة إذا لبست الأبيض كان لباسها غير شرعي لأن الأبيض زينة في نفسه، هذا خطأ فحش. لا الأحمر ولا الأبيض ولا الأصفر ولا الأخضر ولا المزركش ولا غير ذلك يعتبر زينة في نفسه إلا إذا كان قد زاد فيه شيء ليس في بقية الثياب، كليونة أو لمعة أو كونه براقا أو عليه رتوش أو عليه نقوش أو إلى غير ذلك. وأما إذا كان أحمر بحتا أو أصفر صرفا أو أبيض لا يخلطه شيء فلا يشترط أن يكون زينة في نفسه. ونسيت أن أقول في أثناء الكلام ما يدل على جواز أن تلبس المرأة ما فيه لمعة أو ما فيه لين. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة رأى عطاردة، وكان رجلا يغشى الملوك، رآه عارضا حلة سيراء، حلة سيراء، ويجوز أن نقول حلة سيراء، يجوز أن تكون حلة سيراء بالإضافة، ويجوز أن تقول حلة بالتنوين. وكما ذكر البعض أنه ذكر أن المتقنين يذكرونها بالإضافة فيقول حلة سيراء، حلة سيراء. فقال لرسول الله، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اشتريتها لك لتلبسها للوفود وللجمعة. ماذا الحديث؟ قال إن هذه لباس من لا خلاق له، أي في الآخرة. ثم لبس عمر ما شاء الله أن يلبس، ثم لبس عمر ما شاء الله أن يلبس، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلة سيراء أو بحلة من استبرق أو بحلة من ديباج أو بحلل من ديباج، فأرسل حلة إلى عمر، وأرسل حلة إلى أسامة، وأرسل حلة إلى علي بن أبي طالب. فأتى عمر بالحلة يحملها وقال له يا رسول الله كسوتني هذه، وقسم بك تقول في حلة عطارد ما قلت. فقال عليه الصلاة والسلام إنني لم أبعث بها إليك أو لم أكسكها لتلبسها، ولكن لتبيعها أو تصيب بها حاجتك. وأما أسامة فقد أتى بالحلة يلبسها، فنظر إليه النبي نظرة عرف الكراهية في وجهه، معنى الحديث، فقال يا رسول الله أنت بعثت بها إلي؟ فقال لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء. وأتاه علي بحلته يلبسها، فنظر إليه نظرة عرف الكرة في وجهه، معنى الحديث، فقال لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء أو خمرا بين الخوض. أتى النبي عليه الصلاة والسلام بحلة سيراء، الحلة ثوبان كما ذكرنا، سيراء بعضهم قال سيراء يعني حرير خالص، حرير بحت، والبعض قال سيراء يعني فيها خطوط صفر، والبعض قال سيراء خز أظن أو حرير. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أباح لأسامة، بل أمر أسامة وأمر عليا أن يشققها خمرا بين الفواطم، الفواطم هن فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وفاطمة بنت أسد أم علي، وفاطمة بنت حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان قد أمره أن يشققها خمرا يعني أن يجعلها خمرا للفاطمة إلى النساء، مع أنها حلة السيراء يعني حلة من حرير أو فيها حرير، والحرير معروف أنه يلمع وفيه ليونة، ومن المعلوم أن المرأة إذا خرجت تخرج مختمرة، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز للمرأة أن تلبس الخمار إذا كان من حرير. وهذا ثابت في الحقيقة بلا، وهذا قول جمهور أئمة المسلمين، ذهبوا إلى جواز أن تلبس المرأة الحرير، وذهبوا إلى تحريم لبس الحرير على الرجال، يحرم لبس الحرير على الرجال والذهب، ويباح لبس الحرير والذهب للنساء. وما علمنا أحدا استثنى وقتا دون وقت أو استثنى مكانا دون مكان. أي لما ذهب الجمهور إلى جواز أن تلبس المرأة الحرير كان هذا الجواز على إطلاقه، بمعنى أنه إذا لبست الحرير خارج البيت جاز، وإذا لبسته داخل البيت جاز. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، فإذا كان قد قال إنما بعثت بإليك لتشقق خمرا بين الفواطم، وهذا نراه علي لما قال أهديت أو كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها أو فأتيت إليه لابسها، معنى الحديث، فقال لم أكسكها لتلبسها ولكنني كسوتك إياها لتشققها خمرا بين الفواطم. وهذا صحيح. فإذا كان الحرير البحث أو الحرير الذي يخالطه غيره فيه ليونة أو فيه لمعة، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أباح للنساء أن يلبسن الخمر دون أن يقيد هذا اللبس بكونه خارج البيت أو داخل البيت، فهذا يدل على جواز تلبس الخمار إذا كان فيه شيء من اللون أو فيه شيء من اللمع. فإذا قلنا نأخذ بالأحوط ونمنع المرأة من أن تلبس الحرير لأن فيه ليونة أو فيه لمعة أو فيه لمعة فيه لمعة أو غير ذلك، فلا يمكننا أن نجزم بأن هذا يعتبر واجبا عليها، ولكنه هو القول الأحوط. فبافتراض أنه انعقد الإجماع على تحريم أن تلبس المرأة الحرير الخالص أو الحرير المختلط بغيره إذا كانت خارج البيت لأنه يعتبر زينة، فلا يمكن لإنسان أن يقول إن الأبيض كما ذكرنا يعتبر زينة في نفسه. فإذا قلت أو إذا قال البعض إن المرأة لا يجوز لها أن تلبس الأبيض لأنه يشترط في الحجاب الشرعي أن يكون غير زينة في نفسه، فلا يمكن لأحد أن يقول إن هذا القول صواب، لأن الأبيض كما هو معلوم عند الجميع ليس كله زينة في نفسه، فيه ما هو زينة ومنه ما ليس بزينة. فإذا قلنا تلبس الأبيض فلتلبس الأبيض الذي ليس فيه زينة حتى تخرج من عادته بيقين. فإذا لبست الأبيض وخرجت فأتحدى، لو أتاني عالم من السابقين أو من المتأخرين يقول إن المرأة إذا لبست الأبيض الذي ليس زينة كان هذا محرم عليها وكان هذا ليس حجاب مشروعي. وكذلك فإنها إذا لبست الأبيض فلا يكون هذا لباس شهرة كما ذكرنا، إذا كانت تريد أن تصيب سنة أو إذا كانت تريد أن تقيم سنة أو أن تحيي ميتا من السنة وفعلت ذلك كان لها الأجر على ما فعلته وكان لها أجر من اقتدت بها كما ذكرنا. إذا كان ملفتا للأنظار فهذا ليس بشيء لأنها ما دامت تلبس ثيابا شرعيا تلبس ثيابا مصيبا للسنة، فما دام لم يظهر منها ما يفتن غيرها فسواء لفتت الأنظار إليها بلبسها أو لم تلفت الأنظار فهذا ليس بشيء. ويمكن أن نعكس هذا القول على الآخر، إذا لبست المرأة الأسود والمعلوم أنه ليس كل امرأة من الأخوات فضلا عن غير المستقيمات تلبس الأسود، المعلوم أن عدد اللاتي يلبسن الأسود أقل بكثير جدا من عدد اللاتي لسنهن محجبات أصلا، وأقل بكثير من عدد اللاتي لا يلبسن الأسود، فهل إذا لبست الأسود تلفت الأنظار أم لا تلفت؟ كلمة تلفت الأنظار هذه كلمة ليست على إطلاقها، إنما كلمة تعتبر دالة على أن أمرا نسبيا سيكون، أي هو وهو لفت النظر. يمكننا أن تقطع أنها إذا لبست الأبيض لفتت الأنظار، لعل البعض ينظر ولعل البعض يلتفت إليها، ولكن هذا لا ينفي أن الأكثرين لن ينظروا ولن يلتفتوا. وإذا افترضنا أنهم نظروا والتفتوا، فإذا كانت تصيب سنة أو تقيمها فهذا بعد أن يعلم الناس أنها تريد أن تقيم السنة فسيقتدي بها كثير من الأخوات، وبالتالي لن يكون هذا ملفتا للأنظار بعد أن ينتشر هذا. وليس بمثل هذا يميت الناس السنة. إذا قلنا إذا لبست الأبيض لفتت الأنظار فتخاف أن تلبس الأبيض حتى لا تلفت الأنظار، وخافت الأخرى أن تلبس الأبيض حتى لا تلفت الأنظار، وخافت الثالثة، وخافت النساء كلهن، ماتت هذه السنة وانتشر الأمر الآخر ولبس الأسود، وهذا ليس من السنة. وهناك ذريعة من انتشار لبس الأسود أن يأتي على الناس زمان ويعتقدون أو يعتقدوا فيه أن لبس الأسود واجب ولبس غيره محرم، وهذا خطأ فاحش. يستحب أن تترك السنة في بعض الأحيان إذا كان الاستمرار على فعلها متسببا في اعتقاد الناس أنها فريضة، وهذا حكم، هذا حكم شرعي. تترك السنة أحيانا حتى لا يعتقد الناس أنها فريضة، وبالتالي يحافظون عليها ويصرون على فعلها ويهجرون بعضهم من تركها إلى غير ذلك. فإذا قلنا يستحب قراءة سورة السجدة والإنسان في صبح يوم الجمعة، هذه سنة، ولكن إذا واظب الأئمة عليها اعتقد الناس أنها واجبة، أي أن قراءة سورة السجدة والإنسان في صبح يوم الجمعة تعتبر واجبا. فيستحب للإمام يترك قراءتها في بعض الأحيان حتى لا يكون استمراره عليها ذريعة إلى اعتقاد الناس أنها فريضة. كذلك كثير من السنن، فإذا كان لبس الأسود منتشرا بين النساء ولم يجدن من ينكر عليهن ذلك أو لم يجدن من يبين لهن أن هذا ليس مستحبا ولكنه جائز وانتشر أمر منهن، على هذه الحالة اعتقد الناس بعد ذلك أنها اعتقد الناس أن هذا الأمر يعتبر واجبا، فلا يجوز للنساء أن يلبسن غير الأسود، وهذا خطأ. استنى من السدود. في المملكة السعودية الرجال كلهم يلبسون أبيض، وقد أفتى بعض العلماء إذا لبست المرأة أبيض تكون مكتسبة برجال. إن هذا في الحقيقة من أعجب ما يقال ومن أغرب ما يسمع. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهناك عاقل يقول إن المرأة إذا صلت كما يصلي الرجل تكون مكتسبات الرجل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، أي في الحج والعمرة. فإذا حجت المرأة كما حج النبي عليه الصلاة والسلام تكون خشبات بالرجل، فتكون ملعونة. هل هذا كلام يقوله عاقل؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقلنا هذا الأمر لرجال ونساء. وكما قال: خذوا عني مناسككم، وقلنا هذا رجال ونساء. وكما أرد أمر في أحاديث كثيرة جدا جدا جدا. وكل النواهي التي نهى النبي عنها عليه الصلاة والسلام، أو كل الأمور التي نهى النبي عنها عليه الصلاة والسلام، كان الرجال والنساء فيها، أي في شأن تركها على حد سواء. فإذا تركت المرأة ما تركه الرجل فقول تكون قد تشبهت به. إن كان قد تركت شرب الخمر كما ترك الرجل فهل تقول شبهت به فتكون آثمة؟ هذا كلام لا يقوله عاقل فضلا عن عالم. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني إلى آخره، وكما قال صلوا، وكما قال: البسوا من ثيابكم البياض. فمن منا يفرق بين الرجال والنساء في هذا الأمر؟ إن قلنا هذا مختص بالرجال فلا بد من قرينة تكون دالة على ذلك، وليست هناك قرينة، بل إن هناك ما يدل على استحباب أن تلبس المرأة الأبيض من السنة كما ذكرنا، من ناحية أمر النبي عليه الصلاة والسلام، من أتفار النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجال والنساء بهذا الأمر، فإذا فعلت المرأة هذا تكون قد شبهت بالرجل؟ هذا لا يقوله عاقل. لو كان كذلك لكان تشبهها بالرجل في الصلاة غير جائز، وهذا يكون مبطلا لصلاتها إن كانت تركت ركنا الرجل قد فعله، وإن كانت تركت واجبا إن كان الرجل قد فعله، لأنها لا تريد أن تتشبه. يعني إذا أرادت أن تصلي صلاة تخالف فيها الرجال فإما أن تترك ركنا وإما أن تترك سنة حتى لا تتشبه. فإن تركت ركنا كان صلاتها باطلة بلا خلاف، وإن تركت سنة كان صلاتها صحيحة. ومن يقول من العلماء فضلا عن أهل الاجتهاد، فضلا عن العقلاء، من يقول إنها مطالبة بترك سنة من سنن الصلاة حتى لا تكون متشبهة بالرجال، هذا إذا منعنا أن تترك ركنا. فإذا قلنا تترك سنة حتى لا تتشبه بالرجل، فهل هذا قول قاله إمام من السابقين أو إمام من المتأخرين؟ اقرأوا في كتب الفقه، اقرأوا ما شئتم في سنن الصلاة، في واجبات الصلاة، في أركان الصلاة، إن وجدتم واحدا فقط قال إن المرأة مطالبة بترك ركن من أركان الصلاة حتى تشبه بالرجل، أو إن المرأة مطالبة بترك سنة حتى لا تشبه الرجل من سنن الصلاة، إن وجدتم رجلا واحدا قال ذلك أرجع عما قلت، إن وجدتم حرفا من هذا الذي يقول هذا الإنسان إذا تركت المرأة ركنا أو إذا ينبغى تترك المرأة سنة من سنة الصلاة حتى لا تتشبه بالرجل، إن قال هذا عالم واحد من السابقين أو من اللاحقين أرجع عما قلت. طبعا هذا في الحقيقة كلام ساقط لا يقلم كل أحد، ولكن أنا أقول إن وجدتم واحدا، لأن أعلم يقين أن هذا ليس موجودا في أي كتاب من كتب الفقه. فإذا كان هذا بشأن الصلاة وبشأن الصوم وبشأن الحج وبشأن الزكاة وبشأن بقية العبادات وبشأن بقية المعاملات، بشأن المعاملات المرأة كالرجل إلا ما دل الدليل على اختصاصها به، أو إلا ما دل الدليل على اختصاص الرجل به، كما في الحديث في الذهب والحرير قال إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، دل هذا على اختصاص إباحة الذهب والحرير بالنساء وتحريم على الرجال. كذلك بالنسبة للحيض الرجل لا يحيض، فكل أحكام الحيض خاصة بمن؟ بالمرأة، لأن المرأة لا تحيض. فإذا كان هناك دليل دل على اختصاص هذا الحكم بالمرأة كانت المرأة خارجة من تحت أفراد هذا العموم، وإذا كان هناك دليل دل على أن هذا خاص بالرجال خارج المرأة من تحت هذا العموم. وأما إذا كان الأمر عاما للرجال والنساء فلا يمكن أن يقال تخرج المرأة من هذا العموم، لأن هذا يعتبر تشبها من المرأة بالرجل. فإذا كان لبس الأبيض مستحبا بالإجماع رجال ونساء، فإذا لبست المرأة الأبيض فستكون طبعا مشبهة بالرجل، ولكن في لبس الأبيض. وأما تشبهت به فيما يختص به الرجل من ناحية مشيته، من ناحية صوته، من ناحية جلسته إلى غير ذلك، فلن تكون في تلك الحالة مصيبة، أي مصيبة في هذا، ولكنها تكون آثمة لأنها فعلت شيئا يختص به الرجل دونها. كذلك إذا عمل الرجل عملا لا يفعله إلا النساء، كأن رقق صوته كما ترقق المرأة، أو ألان فيه كما تلين المرأة، أو مشى كما تمشي المرأة، ففي الحالة يقال يكون آثما أنه تشبه بالمرأة فيما تختص به المرأة. أما إذا أكل إذا شرب فأصاب السنة في الأكل وفعل المرأة ذلك فهذا عام، إذا شرب فأصاب السنة في الشرب وفعلت المرأة مثله فهذا عام، هذا مستحب لها. فالأكل مثلا يستحب أن يسمي الله، وهذا للرجل والمرأة، ويستحب إذا انتهى من الأكل أن يحمد الله، وهذا مستحب للرجل والمرأة. يستحب أن لا يشبع، هذا الرجل والمرأة. يستحب أن يجلس غير متكئ، هذا للرجل والمرأة. بالنسبة للشرب يستحب أن يشرب على ثلاثة أنفاس، عام للرجل والمرأة. يستحب أن يسمي الله في أول الشراب وأن يحمد الله في آخر، هذا للرجل والمرأة، ما علمنا في هذا خلافا. فكيف يقال إذا فعلت المرأة سنة كما فعل الرجل تكون قد شبهت به؟ هذا خلط، وهذا يعتبر ذريعة لترك السنة بسبب هذا الخلط. فإذا لبست برضو أبيض ولبس الرجل الأبيض فلا يقال أبدا إنها تشبهت بالرجل، ولكن يقال إنها امتثلت أمر النبي عليه الصلاة والسلام في لبس الأبيض لقوله البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتكم. بالنسبة لللباس، هل رأيتم رجلا ماتت امرأته فكفنها في الأسود؟ لماذا؟ لأنه منتشر بين الناس أن تكفن المرأة في الأبيض. طب ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال البسوا من ثياب البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. سبحان الله، الذي قال وكفنوا فيها موتاكم فتمتثلنا أمره وكفنا المرأة في الأبيض، هو الذي قال البسوا من ثياب البياض، فلماذا امتثلنا أمره في تكفينها ولم نمتثل أمره في إلباسها حال حياتها؟ هل هذا إلا تحكم في التفريق؟ هل هذا إلا تفريق بلا دليل؟ هل هذا كلام يقوله عاقل؟ لماذا إذا ماتت كفنت في الأسود؟ في الأبيض أقصد، ولم تكفن في الأسود؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وكفنوا في موتكم. فإن قلنا الذي قال هذا هو الذي قال البسوا إلى آخر الحديث، فهذا يدل على أن التفريق بين الحالتين يعتبر تحكما من الناس لا دليل عليه. نرى الرجل يلبس الأبيض البحر وتمشي بجواره امرأته تلبس الأسود البحت، معنى النبي عليه الصلاة والسلام قال البسوا من ثيابكم البياض وكم في موتكم من آخر الحديث. لم يرد أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بلبس الأسود كما ورد أمر بلبس الأبيض، ولم يرد في السنة ما يدل على استحباب لبس الأسود كما ورد في السنة ما يدل على استحباب لبس الأبيض. فلماذا هذا التفريق؟ هل هذا إلى تحكم عن جهل؟ وهل هذا إلى تعصب عن عدم علم؟ إن قال هذا الذي في السعودية إن المرأة إذا لبست الأبيض تشبهت بالرجل، فإنها أي فإن هذه المقالة تعتبر دالة على عدم فقه وعلى عدم قدرة على استنباط الأحكام من أدلتها. السؤال المهم ما هو؟ ما هو الأولى للمرأة المحرمة في الملبس، الأبيض أم الأسود؟ الأبيض طبعا، بل إنها إذا لبست المعصفر في الإحرام جاز لها ذلك على قول البعض اللي هو الأحمر المصبوغ بالعصفر ما دام ليس مطيبا. ورد في بعض كتب الشافعية كتاب تقريب فتح القريب المجيب أن هناك مواضع تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة، منها على ما أذكر أن الرجل في السجود يفرج بين ذراعيه وإبطه والمرأة فتقوم، ففي هذا مخالفة المرأة للرجل. هذا صحيح، المرأة مأمورة بالتستر، ففي عدة مواضع من الصلاة تخالف فيها المرأة الرجل، لا من أجل مخالفتها لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن من أجل أنها إذا فعلت ذلك كان هذا متسببا في عدم تسترها والمرأة بالتستر، مع أن هذا في الحقيقة ليس متفقا عليه. يعني المواضع التي تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة ليست متفقا عليها. فإن قلنا يستحب للرجل أن يجافي بين يديه والمرأة تستحب لها أن تضم يدها إلى إبطها لأن هذا أثر لها، إنما هذا قول قاله بعض العلماء برأيهم، وهذا ليس متفقا عليه. أما إذا كانت هناك أفعال في الصلاة لا تكون فيها المرأة مخالفة للرجل، أو لا تكون كاشفة للمرأة، أو لا تكون متسببة في عدم تسترها، فإنها تفعل ما فعل الرجل. يجب أن تركع، ويجب أن تسجد، ويجب أن تقرأ الفاتحة، ويجب أن تتشهد، ويجب أن تسلم، ويجب أن تكفر تكبيرة الإحرام، ويجب أن تشهد التشهد الأخير، وكذلك الأوسط على قول البعض، ويجب أن تقوم في الصلاة، ولا يجوز أن تصلي جالسا. ولكن هناك بعض هيئات أو بعض حركات تخالف فيها المرأة الرجل، يعني من ناحية الصوت، فإن قلنا الرجل يجهر في المغرب والعشاء مثلا إن كان منفردا، فالمرأة تسر إن كانت بين الرجال، وكذلك بالنسبة لتكبيرة الإحرام إن قلنا الرجل يجهر بها فالمرأة تسر بها إن كانت منفردة، وإن كانت بين وإن كانت إمامة وإن كانت تصلي بالنساء جماعة فتخالف صلاة تسمع نفسها ومن هن خلفها. كذلك الرجل يصلي إماما قدام الرجال أي أمام الرجال، والمرأة صلت إماما بالنساء تصلي وسطهن، فهناك مواضع تخالف فيها المرأة الرجل من أجل تسترها أو من أجل أن هذه الأفعال تعتبر أثر لها. وأما إذا كانت هناك أفعال لا تؤدي إلى تكشفها أو إلى عدم تسترها، فهذه الأفعال إن كانت واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تخالف المرأة الرجل، ولكن تفعل ثم فعل الرجال. بالنسبة للبس الأبيض، من منا يقول إن المرأة إذا لبست الأبيض كانت غير متسترة فيستحب أن تخالف الرجل لأنها لبست الأبيض كان هذا ليس أستر لها؟ الأبيض يستر إن كان كثيفا كما يستر الأسود، وبالعكس يمكن أن يقال إن هناك من الأسود ما يكون رقيقا يشوف فتبدو البشرة من تحته، وهناك من الأبيض ما يكون كثيفا فيستر ولا تبدو البشرة من تحته، فأيهما أولى؟ الأبيض لأنه أصفر، بل هو أوجب. حيث لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، هل من هذا الحديث يجوز كشف وجوه النساء في الحج أم ماذا؟ يجوز كشفه في الحج وغير الحج، هذا في الحقيقة مبحث طويل الذيل يحتاج إلى ساعات، ولكن أقول باختصار ذهب جمهور العلماء إلى أن تغطية الوجه بالنسبة للمرأة ليست واجبة ما دامت الفتنة مؤتمنة، وكحكى بعضهم كابن بطال الإجماع على أن وجه المرأة ليس بعورة، فكشفها لوجهها خارج البيت وبين الأجانب ليس محرما عليها، وهذا قول الجماهير ليس قولي فقط ولكنه قول جمهور المسلمين. إذا كانت جميلة وخيفت فتنتها من النظر إلى وجهها فلا أقول بوجوب تغطية الوجه عليها، ولكن الأحوط يقتضي التغطية ويجب على الرجل ألا ينظر إليها، أما هي فلا يجب عليها أن تغطي وجهها، ولكن الأحوط يقتضي ذلك ولو صرح بالوجوب. وهذا قول الجمهور، قول الجمهور لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها، ولكن إذا خيفت الفتنة واجب أن تغطي. وهذا هذا قول البعض، وأظنه أيضا ليس قول الجمهور من ناحية خوف الفتنة، فإذا خيفت إذا كانت الفتنة مؤتمنة كانت بين رجال كبار أو بين أولاد صغار أو بين رجال عمي إلى غير ذلك، فالفتنة مؤتمنة فلا يجب عليها أن تغطي وجهها. وكذلك إن كانت بين أجانب وكانت الفتنة مؤتمنة لا يجب عليها أن تغطي وجهها، ولكن يستحب، أي لها الأجر إذا غطت وليست آثمة بعدم تغطيتها لوجهها. في الحديث هذا باختصار شديد أن النبي عليه الصلاة والسلام أتته امرأة من خصعم، وكانت امرأة وضيئة، هذا في الحج، وقالت يا رسول الله إن فريضة الحج، إن فريضة الله في الحج قد أدركت أبي شيخا كبيرا لا تفوت على رحلة، فهل أحج عنه؟ معنى الحديث. وكانت امرأة وضيئة يعني جميلة، وكان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم يعني يركب خلفه، فطفق الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يشيح بوجه الفضل يعني يديره إلى الجانب الآخر. فقال له العباس، من حديث رواه أحمد، فقال له العباس لويت عنق ابن عمك، قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. ومع هذا لم يأمر المرأة بإيه؟ بتغطية الوجه، يعني كان يشيح بوجه الفضل ولم يأمرها بتغطية الوجه. قالوا لأنها كانت محرمة. قلنا لا بأس، والحديث أيضا حجة عليكم وليس حجة لكم، لأن المرأة إن كانت محرمة فإن كان الوجه عورة كبقة العورة لأمرت بإيه؟ بتغطيته. ومع ذلك لما كانت سافرة الوجه وعلم سفور وجهها من قوله وكانت امرأة وضيئة يعني جميلة، لما كانت كاشفة وجهها فإن كان هذا من أجل إحرامها، فإذا كان الوجه عور كبقية الجسد لأمرت بستره كأمرت بستر بقية الجسد. فلما لم تؤمر بستره وأجيز لها كشفه لأنها محرمة، علم أن الوجه ليس حكمه حكم بقية الجسد، وهذا هو المطلوب. فإن قلنا المرأة ليست محرمة، وهذا هو الأشمل، لأن كان هذا بعد رمي جمرة العقبة، وبعد رمي العقبة يباح كل شيء إلا النساء، فيجوز لها إن كانت تغطي الوجه واجبه، أو يجب عليها أن تغطي وجهها بعد رمي جمرة العقبة، هذا إن كان هذا واجبا. فإن قلنا إن هذا كان حال الإحرام، والإحرام يعتبر حالة خاصة تنهى المرأة عن أن تستر وجهها أي أن تنتقب، فإذا كان هذا كذلك فإن كان الوجه عورة كبقة العورة لأمرت بستره كباقي البدن، فلما لم تؤمر بستر علم أنه له حكم يختلف عن حكم بقية البدن. وإن كان هذا بعد الإحرام فيكون دالا من باب أولى على أنه لا يجب ستره، لأنها تحللت من حرامها ولم تؤمر بستر وجهها، فيدل هذا على عدم وجوب الستر. ففي الحالتين الحديث حجة، حجة الحديث حجة لنا وليست حجة وليس حجة علينا. في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنتقب المرأة المحرمة لتلبس الخفازين، وهذا قد ذكرته قبل ذلك. الحديث هذا فيه كلام كثير، فالبعض رواه مرفوعا عن ابن عمر، والبعض أوقفه عليه، ولسنا بصدد تفصيل الكلام في هذا المبحث. لئن قلنا إن الراجح أو الأشبه أنه مرفوع، فيكون الناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام، أي لا تنتقب، في هذا نهي عن أن تنتقب المرأة المحرمة وأن تلبس القفازين. القفاز هو ساتر اليدين اللي هو الجوانت يعني، والنقاب هي ما تستر به المرأة وجهها ويكون فيه ثقبان للعين. فإذا كان قوله لا تنتقد من قول من قول النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون حجة دالة على أن المرأة منهية عن النقاب، فيكون وجهها ليس لها حكم قتل البدن. وإن كان من قول ابن عمر وقوله ليس بحجة لأنه الاجتهاد فيه مجال، فهناك من الأدلة الأخرى ما دل على عدم وجوب أن تستر المرأة وجهها، لا حال الإحرام ولا حال غير الإحرام. ستر المرأة وجهها هذا كلام أو هذا محط طويل الذيل، وأنا أكتفي بهذا بالنسبة لهذا السؤال. سؤال: ما المقصود بقولكم في سورة الفاتحة وللضالين؟ في الحقيقة هذا مبحث طويل جدا، وأنا في الحقيقة لا أقولها ولا الضالين ولا حاجة، أنا لا أقولها ولا الضالين، لأن هذا الحرف لا يخرج من طرف اللسان، ولكن يخرج من إحدى حافتي اللسان عن جانب اللسان، وهذا بإجماع أمة القراءات وبإجماع الناس كلهم في السابق واللاحق. ما علمنا أحدا من القراء من أمة القراءات أو من المقرئين في هذا العصر أو في العصر السابق قال إن مخرج هذا الحرف من طرف اللسان مع أصول الثنايا يعني الضوء. واقرأوا ما شئتم في كتب القراءات في كتب التجويد، لو وجدتم رجلا واحدا في أي عصر من العصور، وأنا جلس مكاني هذا، لو وجدتم رجلا واحدا كتب مؤلفا ذكر فيه أن حرف الضاد بصوتكم يخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا، أرجع عن قولي. لو قرأتم كتب التجويد قاطبة من أول ما ألفت إلى آخر من ألفوا لوجدتم كل واحد ممن ألفوا ذكر أن هذا الحرف يخرج من إحدى حافتي اللسان مع الأضراس، يعني من حافة اللسان اليمنى مع الأضراس اليمنى، أو حافة اللسان اليسرى مع الأضراس اليسرى. والحافة اليسرى أيسر وأكثر استعمالا، والحافة اليمنى أعز وأعصر. ما علمنا إماما واحدا من أئمة القراءات أو من المقرئين أو من غيرهم ذكر أن هذا الحرف يخرج من طرف اللسان، معصول لسان الثنايا، للأسنان العليا، طرف اللسان مع أصول الثنايا، يعني من أصل، يعني من قاعدة السنة. الضاء الضاء تخرج مما يلي طرف اللسان مع أطراف الثنايا. الضاء طرف السنة أهو، أصلها أهو اللي هو الجدر بتاعها، أطرافها أهو. فحرف الضاء يخرج من بعيد طرف اللسان، يعني طرفه بعده بشوية، يبقى طلع طرف شوية بره، ويأتي ما بعيد الطرف، يعني بعد طرف حاجة بسيطة. الظاء إذا طرق ما بعد طرف اللسان أطراف الثنايا خرج حرف الظاء. الظاء الظاء إذا جعلت طرف اللسان يطرق أصل الثنايا، يعني تطلع بقى فوق، خرج حرف اسمه صوت، لو بسميه صوت الضاد، الضاء ضاء. هذا في الحقيقة ليس صوت الحرف، هذا الصوت هو الضاء ده المفخمة، ليس صوت هذا الحرف بلا خلاف نعلمه بين أئمة القراءات، ولكن خالف بعض المعاصرين غير ذلك والكلام يطول. هذا الحرف مخرجه من إحدى حافتي اللسان مع الأضراس، إما اليمنى أو اليسرى، وهذا لا خلاف فيه، وسألوا ما شئتم واقرأوا ما شئتم. وهذا الحرف من صفاته الرخاوة، الحرف الرخو هو الذي يجري معه النفس والصوت في أثناء نطقه، الحرف الشديد هو الذي ينقطع معه النفس ولا يجري الصوت في أثناء نطقه لأنه شديد. انعقد إجماع الأئمة على أن هذا الحرف من صفاته الرخاوة، بالإضافة إلى انعقاد إجماعهم على أن هذا الحرف يخرج من إحدى حافتي اللسان مع الأضراس. فهناك خطأان، خطأ من ناحية صفة الحرف، وخطأ من ناحية مخرج الحرف، فالخطأ مركب، خطأ في الصفة وخطأ في المخرج. فإذا أخرجت الحرف هكذا ض، فهذا ليس صوته، لأن الحرف من صفاته الرخاوة، والحرف مخرجه من إحدى حافتي اللسان. ولو سألت أي قارئ من المعاصرين أو من السابقين، وطبعا ليس موجودا لأنه يكون قد مات، لو قرأت، لو سألت أي قارئ أو أي عالم من علماء التجويد في هذا العصر وقلت له هل يجوز إخراج حرف غير مخرجه، لقال لك لا. فإن سألته هل يجوز إعطاء حرف صفة غير الصفة التي نص عليها، لقال لك بملء فيه لا يجوز. إذن فلو سألته إذا قلت هذا الحرف ضاء يقول لك صحيح سبحان الله. سألتك أولا هل يجوز إخراج حرف مخرج؟ قلت لي لا. وسألتك ثانيا هل يجوز أن نعطي حرفا صفة غير الصفة التي نص عليها في كتب التجويد؟ فقلت لا. فلماذا تقول بصحة نطق حرف أخرجته من غير مخرجه وأعطيته صفة غير الصفة التي نص عليها؟ لماذا تقول بصحة صوته مع أنني أخرجته من غير مخرجه وأعطيته صفة ليست من الصفات التي نص عليها؟ الحرف رخم وليس شديدا، يخرج من ناحية الأفسان مع الأضراس وليس من الأفسان مع الثنايا، فإذا أخرجته هكذا ضاء فلا بد أن يكون هذا خطأ بإجماع أهل القراءات، لأنه خرج بصفة غير صفته ومن مخرج غير مخرجه، وهذا لا يجوز بلا خلاف كما ذكرنا. حرف ضاء عشان نفرق بين الشدة والرخاوة، إذا قلت أج قالوا هذا الحرف شديد. ليه؟ لأنه انقطع النفس وانقطع الصوت في أثناء نطقه. أج مش قادر أجيب أكتر من كده، الصوت انقطع والنفس انقطع. أج كذلك التاء أت شديد، كذلك الطاء أط، كذلك صوت ضاد تقولوا عليه أض ها شديد ولا رخو؟ شديد. كما قلنا التاء حرف شديد، لا أت، والجيم شديد أت، والطاء هذا كلام، والقاف أق أق، والدال أد، راحت أروح تطلع، ومع ذلك مش قادر يجيب أكثر من كده. هذا الحرف شديد. قالوا عن الضاد ايه؟ رخم. لم يقولوا شديد ولكن قالوا هذا حرف رخم. اذن فلا بد ان يكون صوته مخالفا لهذا الصوت لكي ابين الرخاوة. نسبة الحرف الضاء مثلا، الضاء الضاء قالوا هذا رخم. انطق ها الصوت اتقطع ما تقطعش، النفس اتقطع ما تقطعش، كذلك الذال رخو، كذلك الساء، كذلك الحاء بالنسبة للحرف ضاد قالوا ايه؟ شديد ولا رخم؟ رخم. فان قلت اض صح غلط، ده شديد. ايه ده؟ فلابد ان اقول اظن ما فيش بقى، هما كلمتين ورد غطاهم، بما ان اذا فيش حد ابدا يقدر يجيب حاجة ثالثة. قالوا شديد؟ لا، قالوا رخو. قالوا من ناحية الأفسان مع الأضراس ولا طرف الأفسان مع الثنايا، يبقى مخرج غلط وصفة غلط. فإن قلت أض خطأ مركب وهذا بلا خلاف، واسألوا من شئتم. إذا قلت إذا لازم طلع مخرجه وأعطي صفة الرخاوة فأقول إن نطقت الحرف بهذا الصوت خرج شبيها بحرف الظاء، وهذا هو الذي يجعل كثيرا من الناس يظنون أنني أنطقه ظاء، أو أن غيري ممن ينطقونه ينطقه ظاء، وهذا ليس صوابا. هذان الحرفان قريبان من المخرج ومتشابهان في الصفات كلها إلا صفة الرخوة، إلا صفة الاستطالة، متشابهان في كل الصفات إلا صفة الاستطالة. فالمخرجان متقاربان والصفات متشابهة، والصفات متشابهة، وامتازت الضاد عن الظاء بصفة الاستطالة، يعني الحرف مستطيل في مخرجه. ونظرا لقرب المخرجين ولتشابه الصفات بين الحرفين كان هذا الحرف شبيها بعض الشيء في صوته بحرف الظاء. ونظرا لأن هذا الحرف هو أعسر الحروف على الإطلاق، والناس يختلفون في كيفية إخراجه، نظرا لأنه أعسر حرف في اللغة على الإطلاق، فنظرا لعسره ونظرا لعدم تمكن القارئ من إخراجه على وجهه، فهذا هو الذي يجعل القارئ له إذا قرأه أخرجه قريبا من الظاء. الحرف ليس ظاء، وليس صوته الحقيقي صوت الظاء، ولكن نظرا لأنه عاسر جدا من ناحية نطقه، ونظرا لتشابه الصفات بينه وبين الظاء، ونظرا لقرب مخرجيهما، فهذا كله جعل الحرف قريبا في صوته من صوت الظاء. قال ابن تيمية في الجزء 23 معنى الكلام لما سئل هل يجوز إخراج الحرف ظاء، يعني ظاء كده على طول مش عايز يكلف نفسه ويطلع ظاء على طول، قال في هذا وجهان. معنى الكلام وجه بالبطلان، يعني إذا قال ظاء أخرج الحرف ظاء كده على طول ما حاولش يطلعه من مخرجه وما حاولش يطلع صفة التي نص عليها، يعني حب يريح نفسه فأخرجه ظاء. قال وجه لأن الظاء تختلف عن لأن ظل تختلف عن قوله ظل، ظل أتت من الظلال والاستمرار، وأما ظل فيضد الهدى، فإذا قال القارئ ولا الظالين فهذا ضلال ضد الهدى، وأما إذا قال ولا الظالين فهذا من ظل يعني استمر، وهذا خلو عن هذا. فقال وجه من البطلان، وذكر وجها آخر هو الذي ارتضاه أو مال إليه وهو الصحة، يعني رأى أن القارئ إذا قرأ الحرف هكذا ظاء مباشرة ظاء على طول كان صلاته صحيحة. قال لأن الحرفين في الصوت شيء واحد، معنى الكلام، أو في الحس شيء واحد، أو الظاء يخرج من الشدق يعني من هنا الشدق، وهما في الصوت أو في الحس شيء واحد، أو لا حسهما واحد صوتهما واحد. فإذا كان قال هذا الكلام ابن تيمية اللي هو مات سنة 728 هجرية، يعني بقاله 700 سنة ميت تقريبا، قال هذا الكلام فتدل على أن هذا الحرف من قديم والناس لا يستطيعون نطقه على وجهه، وانتشار كونه قريبا في صوته من صوت الظاء كان موجودا منذ القدم. فحرف ضاد هذا صوت ضاد ده مش موجود، هذا غريب على اللغة، إن نطقنا حرف ضاد هكذا فهذا ليس من اللغة وليس من أصوات المقرئين، ولكنه صوت دخيل، لأن في هذا الصوت مخالفة للمخرج وللصفة كما ذكرنا. فبالإجماع ولو كان هناك خلاف فهات الخلاف، أتحدى لو كان هناك خلاف بين المسلمين ممن يعلمون التجويد وبين المقرئين ممن يقرئون أو لا يقرئون ولكنهم يقرؤون فقط، لو كان هناك خلاف بينهم في أن هذا الحرف لا يخرج من إحدى حافة السمع على ضرس، ولو كان هناك خلاف بينهم في أن هذا الحرف له صفة الرخاوة، أرجع ما قلت. لو كان هناك خلاف لواحد في العالم مش في مصر ولا غير مصر يقول إن هذا الحرف له صفة الشدة ويخرج من أحد ويخرج من طلب سهل مع وصول الثنايا، أرجع ما قلت. ففي الحقيقة هذا الأمر أحسن وليس محتاجا لنظر فيه وليس محتاجا لاطلاع، لأن المسألة أحيطت علما والحمد لله من كل وجوهها. ولو وجدتم واحدا يخالف فيما ذكرنا ويقيم الحجة على ما يخالف فيه لرجعت عن قولي. إذا سألت المقرئ مثلا أو معلم التجويد مثلا عن مخرج الحرف يقول من إحدى حافة لسان مع الأضراس، وأذكر لك ما في التحفة أو ما في الجزرية إلى غير ذلك. ولو قلت ما صفة الحرف يقول لك من صفات الرخاوة، وأذكر لك ما في التحفة إلى غير ذلك. ولكن إذا قرأت أمامه وطبقت وقلت ضاء يقول لك هذه قراءة صحيحة. سبحان الله، يعني شيء ما علمنا عليه جوابا. لما علمك المخرج ذكر لك ما في الكتب، ولما علمك الصفة ذكر لك ما في الكتب، ولما أقرأك خالف ما في الكتب كلها، فهل هذا شيء يقره عاقل؟ الأمر يدعو إلى العجب وإلى الدهشة وإلى الاستفسار. يعني أنت قلت لي المخرج منهن والحرف رخ، وقلت لي لا يجوز أن يخرج حرف غير مخرجه، قلنا طيب، ولا يجوز أن يعطى حرف صفة غير التي نص عليها، قلنا طيب. طب اشمعنى لما نطقت الحرف قدامك ونطقته غلط من ناحيتين قلت هذا صواب؟ إن وجدتم واحدا يجيبكم على هذا السؤال فأنا مستعد للاستماع إليه. أن ينطقوا هذا الحرف هكذا ضاد، وحيث إن الحكم الذي ذكرته يخفى على كثير من الناس بل على أكثر الناس، فلا أقول إن الصلاة تكون باطلة إذا قلت ضاء، ولكن أقول هذا خطأ بلا خلاف، ولا يكون هذا الخطأ في درجاته كخطأ بقية الأشياء التي تبطل الصلاة بها، لا لأن هذا الصوت صحيح، ولكن نظرا للخلاف الواقع فيه. لا أقول الخلاف في مخرج الصفة، ولكن أقول الخلاف الواقع في نطقه من هؤلاء المقرئين ومن هؤلاء المعلمين. الصوت خطأ بلا خلاف، ولكن نظرا لما وقع فيه من اختلاف ومن انتشار لنطقه بهذه الصورة، فهذا هو الذي دعانا لأن نقول إن نطق الحرف هكذا ضد لا تبطل الصلاة به. ولو صليت خلف رجل ينطقه ضادا هكذا فلا أقول تبطل صلاتك خلفه، ولا أجزم ببطلان صلاته، ولكن يجب عليك أن تنطق أنت الحرف صوابا بأن تأتي به من مخرجه وأن تعطيه صفة الرخاوة. فإن خرج من مخرجه وبصفة الرخاوة ولم يخرج بالصوت الحقيقي الذي كان عليه أئمة الأداء، فستكون معفوا عنك إن شاء الله، لأنك بذلت قصارى ما في وسعك، أخرجته من مخرجه وأعطيته صفته. وأما إذا أخرجته من غير مخرجه ولم تعطه الصفة التي تنص عليها وأخرجته بصوت غير صوته، فلن تكون من الذين يعفى عنهم، لأنك قادر على إخراجه من مخرجه وقادر على أن تعطيه الصفة التي تنص عليها. فلو قصرت فلن أقول إنك مصيب، ولكن أقول صلاتك لا أجزم ببطلانها من أجل الاختلاف الذي وقع بين الناس فيها. فالصلاة تصح ولازم بذلك، ولا أجزم بالصحة ولازم بالبطلان والأشبه الصحة، لا من أجل أن الصوت صحيح، ولكن من أجل ما ذكرنا من اختلاف. ويجب على من أراد أن ينطقها أن ينطق هذا الحرف يعني أن يخرجه من مخرجه وأن يعطيه صفة الرخاوة. ولو إذا استمع إلي ظن أنني أخرجتها أضاء، ولكن في الحقيقة لم أخرجها أضاء، ولكن أخرجتها من مخرجها وبصفة الرخاوة، فأتى صوت شبيه بصوت الضاء، فهذا يعفى عن فاعله، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وأما من قصر من ناحية إخراجها فأخرجها من غير مخرجه يعني من طرف لسان معصول الثنائي وأعطاها صفة الشدة، فلا أقول إن هذا يعتبر معفوا عنه، ولكن لا أجزم بالبطلان والأشبه الإيه الصحة. عشان بس ما تقولوش سابقا عشر ونص عشر وربع ها في ها ايه ها بالتواتر بالتلقي بالتواتر وبالتلقي. بس اصلا وينان لا لا شيء، آلاته في الحقيقة لا تدل على أن هذا الحرف لا بد أن ينطق به كل إنسان بصوته الصحيح، ولكن إذا نطق الحرف بصوت غير صوته الحقيقي فإن كان هذا قد حدث من بعض الناس فلا يكون حادثا أو فلم يحدث من كل الناس، هناك من الناس في العصور السابقة من أخرجوه على وجهه بصفته وبمخرجه، وانتقل الأمر منهم إلى غيرهم فتغيرت اللهجة وظهرت الصعوبة بين الناس الذين أتوا بعدهم، ونظرا لصعوبة الحرف ولعسر الحرف بدرجة كبيرة جدا، ونظرا لأنه ليس كل إنسان قادرا على أن يخرجه على وجهه، حدث التساهل. فبعد أن كان الشيخ يقرئ الطالب ويشدد عليه في إخراج الحرف، حدث تساهل منهم شيئا فشيئا، نظرا لأن الشيخ وجد الطالب لا يمكنه أن يخرج الحرف على وجهه. كرر مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وعشرين وثلاثين والطالب ليس قادرا على إخراجه. ماذا سيكون موقف الشيخ؟ هيقول له إيه؟ هيسكت. فلما سكت الشيخ على الطالب اعتقد الطالب إيه؟ أن هذا الحرف يعتبر قد نطقه على وجهه، مع الحقيقة غير ذلك. وهذا الأمر استمر من السابق للاحق ومن اللاحق لمن بعده حتى ورد الأمر إلينا، فتجد الشيخ إذا أسمعك أو إذا استمعت يقول هذا ما تلقيته عن شيخي، والحقيقة غير ذلك من ناحية ما كان قد سبق. لعل هذا يكون صوابا، تلقاه هذا عن شيخه، لأن شيخه لما قرأ على شيخه سكت شيخه عليه فاعتبر القارئ أن هذه القراءة صحيحة فنقلها إلى تلميذه، فوصل أمره إلينا. ليس هذا في الحقيقة معارضا للآية، لأن القرآن محفوظ في الكتب في المصحف يعني، ومحفوظ في الصدور، وكان القوم في الماضي يقرؤون الحرف على وجهه. فإن قلنا القوم الآن يقرؤونه بهذا الصوت فهذا طور مخالف للآية، لأن الله تعالى تعهد بذكره إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون. فالآية في الحقيقة لا تدل صراحة على أن كل حرف يحفظ من ناحية صوته، بمعنى أنها لا تدل على أن كل إنسان ينطق بالقرآن في حرف من حروفه لا بد أن ينطقه على وجهه. بلاش الضال، نجيب حروف أخرى. هل يمكنك أن تقطع بأن كل إنسان في مصر أو في غيرها يقرأ القرآن يخرج الذال من مخرجها كل ذال؟ أم كثير من الناس يقول ذا الذين؟ كثير جدا. هل معنى هذا أن الآية أن الله تعالى أن هذه القراءة تكون صحيحة لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون؟ كذلك الطاء كثير من الناس ينطقها تاء، وسمعناها من عدد من الأئمة وليس من عدد من المصلين، من عدد ممن يؤمون الناس في صلاتهم يقول بدل من صراط الذين أنعمت عليهم، يأتي بالحرف بالتاء فيقول صراط الذين أنعمت عليهم، سمعناها أكثر من مرة. والتاء كثير من النساء إن كانت التاء مكسورة، وطبعا هذا سمعتموه مئات المرات إن لم يكن آلافها، إنشي إنشيجيشي إنشيجيشي، هي برضه الحرف إنشي، الحرف التاء إشمعنى التاء المكسورة؟ تاء تقولها تاء، وتو تقولها تو، وتي تقولها تشي، سبحانك ربي. يبقى المعنى هذا أن الله تعالى خالف قوله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سبحان الله. يعني أنا عندما كنت أعلم بعض الصغار في الماضي من سنين أتتني بنت فكنت أقرأها سورة الفجر فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، لا أكون مبالغا لو كررت البنت هذه الكلمة 50 مرة والله أعلم تقول جنتي يا بنتي جنتي يا بنتي جنتي جنشي يا بنت قولي جنتي جنشي. قل لي أنا بقى أعمل إيه؟ أعمل إيه أنا؟ 50 قول لي أعمل إيه؟ سكت. يبقى البنت اعتقد إيه؟ إن خلقها صحيح ولا غلط؟ انطق صحيح ولا غلط؟ صحيح. يبقى الشيخ اللي كان أقرأ المقاولات في الماضي عمال يا ابني الله يقول له ضاء يا ابني يقول له داء أنت 50 60 مرة آخر ما يغلب إيه؟ هيسكت فيظن الطالب أن ذكر إيه؟ صحيحة. فلما تغيرت اللهجة ولما أصبحت اللكنة غير عربية ولما صارت العربية صعبة على اللسان ولا سيما في نطق الحرف كان هذا داعيا إلى أن ينتقل الأمر إلينا بصوت للحرف غير صوته، ولا سيما وقد أخرجوه من غير مخرجه وأعطوه صفة غير صفته. فلا تعارض بين الآية وبين ما نحن عليه الآن. أيضا أيوة. بعض الدعاء أظن في السعودية أو في السعودية البدو ينطقونها ضاء مباشرة، هذا يدل على أن هذا الخلاف من قديم، يعني يدل هذا على أن هذا الحرف قريب في صوته من صوت الضاء، ولسهولة إخراجه أخرجه البدو ضاء، هذا يدل على أن هذا الحرف شبيه بالضاء في صوته، بالإضافة إلى ما ذكره ابن كثير. قال ابن كثير في تفسير سورة الفاتحة في آخرها: واعلم أن الصحيح من مذاهب الفقهاء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والضاء، يعني الفرق اليسير بينهما تحريره يعتبر الإخلال به مغتفرا، إذا حررت الفرق بينهما فهذا مطلوب، إذا أخللت بهذا التحرير يعني جعلت الحرف في صوته قريبا من حرف الضاء في الصوت كان هذا مغتفرا لك. يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والضاء. ثم قال معنى الكلام: لقرب المخرجين ولتشابه الصفات، لأنهما قريبان في المخرج ومتشابهان في الصفات، فإذا ظلم أحدهما كان الآخر كان هذا معفوا عنه أو كان هذا صحيحا أو كان هذا مغفورا. هذا معنى كلامه. طيب الحقيقة الأشبه أن هذا الحرف صوته ليس صوت الضاء، ولكن نظرا لعسره على اللسان ونظرا لقرب مخرج مخرج الضاء ونظرا لتشابه الصفات فهذا هو الذي أدى بنا إلى أن ننطقه قريبا من الضاء. فسواء كان هذا أو هذا فالعفو إن شاء الله، نظرا لأننا بذلنا ما في وسعنا فأخرجناه من مخرجه وأعطيناه صفته التي نص عليها، ومن حاد عن ذلك فأخرجه من غير مخرجه وأعطاه صفة الشدة فقد أخطأ خطأ مركبا، وهذا لا يكون معفو عنه بدرجة العفو عمن أخرجه من مخرجه وأعطاه الصفة التي نص عليها.